الله أكبر. إلى صراط مستقيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بيوم

الله ويسعى عليك لا يسيب الصحة لك فليس ذلك بقادر على Allah.